وهذا هو الذي يوجد هنا بين أيدينا. تابعيون كلهم يروون حديثا واحدا عن معاذ، وهؤلاء التابعيون جميعا لم يسمعوا من معاذ. هذا يسمى عند العلماء بالإرسال الخفي، يعني أن تكون المعاصرة موجودة، هذا عاصر هذا لكن لم يقع بينهما لقاء ولا استماع. فإذا هناك شرط في الاتصال لم يتحقق، فكيف يتم مثل كل حسن صحيح؟ طب الحسن ممكن نعديها، لأن التلميذ لا يشترط في الحسن الاتصال، وإنما يجبره بالروايات التي تنضم إلى الحديث فتقويه، لكن صحيح لابد أن يكون متصل، لابد في الصحيح أن يكون متصل. طب كيف ندافع عن التلميذ هنا؟ كيف ندافع عن التلميذ؟ طبعا ابن رجب لا يضعف الحديث بكلامي هذا، هو يناقش في مسألة تخصصية بحتة، لكن هو كما سيأتي في الشرح يعلم أن هذا الحديث له شواهد كثيرة جدا، فهو إلا بيصح من هذا الوجه فمعناه موجود في أحاديث أخرى بل وفي آيات قرآنية، فلا يقل عن رتبة الحسن. نقول الترمذي رحمه الله تعالى هنا له فقه في مسألة الحكم على الحديث، فرق بين أن نقول هذا الإسناد غير متصل وبين أن نقول أن عدم اتصاله يقتضي عدم الصحة. قد نسلم بأن الحديث غير متصل، أنا وأنت قد نسلم بأن الحديث لم يتصل إسناده، إذا لم يتحقق فيه شرط الاتصال الذي هو شرط من شروط الصحة، ومع ذلك نصحح الحديث. ليه؟ لأن الاتصال هذا هو صريح في تسمية كل من روي في الإسناد، فالتابعي يروي عن صحابي سمعه منه، والصحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هنا ما في إشكالية في اتصال الحديث، وعليه يكون الحديث صحيحا إذا تحققت باقي الشرائط التي يجب تحققها في الحديث الصحيح. طب هل أن الحديث غير متصل هل ممكن نصححه مع عدم اتصاله؟ إزاي؟ إذا تيقننا أو غلب على ظننا أن الوسيطة التي سقطت بين التابعي والصحابي ثقة، وإن لم نعرف عينها. زي ما بنقول زي ما بنقول مرسل الصحابي، الصحابة سمعوا من رسول الله أم لا؟ لكن هل كل صحابي سمع كل شيء يرويه عن رسول الله من رسول الله؟ قد يكون هو لا شك أنه سمع قدرا مما يرويه عن رسول الله من رسول الله، لكن بعض الصحابة وبخاصة صغار الصحابة سمع أحاديث من صحابي يرويها هذا الصحابي عن رسول الله، وما دام أن الصحابة كلهم عدول فكان الصحابة يتسامحون، فمتى ما يقول حدثني فلان من الصحابي عن رسول الله يقول قال رسول الله عطول، بناء على أن الواسطة بينه وبين رسول الله صحابي، والصحابة كلهم عدول، فتسمية من بينه وبين رسول الله حينئذ لا تزيد شيئا، لأنه إن سماه فهو صحابي، وإن لم يسميه فنحن نعلم أنه صحابي. فنحن نقول هذا مرسل. ليه؟ لأن الصحابي الذي يروي عن رسول الله لم يسمع من رسول الله، فهو من هذه الحيثية لم يتصل صحيح، لكننا نصححه. ليه؟ لأننا عرفنا الواسطة أو حال الواسطة وإلا نعرف عين الواسطة. جميل، وأنه صحابي، وده موجود أيضا في التابعين. هناك تابعيون العلماء قالوا لم يسمعوا من بعض الصحابة الذين يروون عنه، ومع ذلك يصححون أحاديثهم عنه. زي مين؟ زي إبراهيم ابن يزيد النخعي، تابعي أيضا من أواسط التابعين، يروي عن عبد الله ابن مسعود كثيرا، والعلماء متفقون على أنه لم يسمع من ابن مسعود، ومع ذلك يصححون ما يروي عن ابن مسعود. ليه؟ لأنه قال للإمام الشعبي، قال ماذا؟ قال إذا قلت لك قال ابن مسعود فأنا قد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود، يبقى كأنه لما سمع حديث ابن مسعود من أكثر من واحد فلم يحتج إلى أن نسمي هؤلاء الذين بينه وبين ابن مسعود، اكتفى بأنه ثقات فصار يقول قال ابن مسعود على طول من غير أن يسمي من بينه وبين ابن مسعود، لأنهم حتى وإن كان من بعضهم ضعفاء لكنهم جماعة لا يخلون من ثقة. فحينئذ العلماء قالوا حتى وإن قال قال ابن سعود ولم يسمي من بينه وبين ابن سعود في حديثه وحديث ابن سعود صحيح رغم أنه مرس من هذه الحين. وأيضا أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود العلماء يقولون لم يسمع من ابن سعود وهذا ما حد اتفق ليه لأنه أصلا ولد بعد وفاة أبيه يعني ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه مات وعبيد الله هذا كان في بطن أمه أكيد ما سمعش منه ولا ممكن أكيد لم يسمع من ابن مسعود من أبيه ومع ذلك العلماء يصححون روايته عن أبيه ليه؟ قال الإمام علي البليغ وغيره لأن أحاديث أبيه إنما أخذها من أهل بيت ابن مسعود يعني بينه وبين أبيه أهل بيت ابن مسعود وأهل بيت ابن مسعود ثقات أهل بيت ابن مسعود إيه؟ ثقات مش كده ولا ايه؟ فمن اجل هذا العلماء ايه قالوا حتى وان لم يسمي من بينه وبين ابيه فهم ثقات فتغني معرفتنا بثقتهم عن ان نبحث عن اعينهم. جميل هذا الكلام؟ يبقى ممكن يصحح الحديث مع وصفين له بانه غير متصف بالاعتبارات دي وده اللي فهمه سيدنا ايه؟ الامام الترمذي. تلاحظ ان من جملة من رواه عن سيدنا معاذ بن جبل مين ابو وائل اللي هو شقيق ابن سلمة ودي رواية الترمذي اللي هي صححة ابو وائل ده اسمه شقيق ابن سلمة من كبار التابعين مش كده وبس ده مخضرم تابعين مخضرم يعني أدرك زمان النبي أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم كان في اليمن فلم يرى النبي لكن أدرك زمان الايه النبي ولما هاجر إلى المدينة وصل المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كاد أن يكون صحابي كاد أن يكون ايه صحابيا فحتى وهو حتى وان لم يثبت انه سمعه من معاذ فهو اما انه اخذه من صحابي عن معاذ او من كبار اصحاب معاذ عن معاذ. سيدنا الامام الشافعي له كلام شبيه بهذا في مساله ايه في مساله سعيد ابن المسيب ومراسيله. سعيد ابن المسيب تابعي لكنه من كبار التابعين. سيدنا الامام الشافعي يعتبر مراسيل سعيد بن المسيب كمراسيل الصحابه رغم انه تابعي ما حدش ينكر انه تابعي. ليه؟ قال يعني مراسيل ابن المسيب عندنا حسان. العلماء فسروا هذا بان الشافعي تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها مخارجها عن الثقات اما ان سعيد بن المسيب اخذها من صحابي او من تابعي كبير ثقة عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على صحة المخرج لهذه المراسيل وان لم تكن مخارج هذه المراسيل موجودة في الاسناد لانها مرسلة سقط من بين سعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء يحتجون بها رغم اعترافهم بانها ايه مرسلة. فإذا كان هذا شأن سعيد بن مسيب فلا يقل أبو وائل عن سعيد بن مسيب في هذا المعنى لأن أبو وائل كاد أن يكون صحابي لدرجة أن في بعض الروايات أن أبو وائل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى قبيلتنا كتابا واضح فيه إيه فيه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ منا الصدقة مع يعني مصدق اللي هو بيجي على الزكاة. فالرسول ارسل الى قبيلة ابي وائل هذا المصدق ليأخذ ايه الزكاة. اذا ابو وائل يدرك هذا وهذا كان في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا كله او هذه كلها قرائن ترجح لدى الباحث ان ابو وائل بينه وبين معاذ اما صحابي واما تابعي كبير من كبار من ثقات شيوخ من ثقات اصحاب معاذ وهؤلاء ثقات ومعروف ان معاذ كابن مسعود اصحابه يغلب عليهم الايه الثقات. فده ده المعنى اللي هو قصده الامام الترمذي. الامام ابن رجب بيناقش يعني قضيه اسناديه بحته فده ما ياثرش على الحكم وابن رجب لا يقصد من هذا الكلام ان يضعف الايه الحديث فضلا عن شواهد المعنى ولا تستفادش

وظاهر حديث معاذ هذا يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهي أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والنميمة والغيبة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، خرجه الإمام أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخرجه الترمذي ولفظه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، يعني يخرج لسانه، فقال عمر: ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر: هذا أوردني الموالد. وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس آخذا بلسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغتنم تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قال فقيل له: يا أبا عباس لما تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس على شيء من جسدي أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أمل به خيرا. بدأت القرآن إيه؟ ها؟ يوم تشهد عليه ألسنتهم وإيه؟ المشكلة في اللسان هيشهد عليه. وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال الحسن: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عف عفت. وقال يونس ابن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صراحا في سائر عمله، يعني واخد باله من لسانه يعني. وقال يحيى ابن أبي كثير: ما صلح منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عملي، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عملي. وقال المبارك ابن فضالة عن يونس ابن عبيد: لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ويشهد الزور بالنهار، وذكر أشياء عن هذا، ولكن لا تجد لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.